كيف نعرف ان هذا محصن او غير محصن؟ سؤال موجه اليك. امراه تزوجت وطلقت ثم زنت، تعد محصنه او غير محصنه؟ محصنه. طيب ما مع زوج؟ طيب لو امراه عقد عليها، طبعا صفت في الاولى، امراه اذا تزوجت وطلقت تعتبر محصنه. طيب امراه عقد عليها رجل ولم يطأها، جلس معها فتره وصبته عين او ما احبها، عموما ما وطئها، ثبت انها ما وطئها، ثم طلقها ثم زنت، تعتبر محصنة أم بكرة؟ غير محصنة. إذا مش شرط الإحصان، ما هو شرط الإحصان؟ هو العقد، الزواج، أو الوط؟ الوط، صحيح. هذا الشرط الأول في الإحصان. الشرط الثاني في الإحصان، ما هو الشرط الثاني في الإحصان؟ في شروط الإحصان لابد تتوفر. كيف نعرف أن هذه محصنة وهذه غير محصنة؟ الحرية مثلا، هل هي شرط في الإحصان؟ يسأل له السرية، عبدة يطأها كل يوم يطأها ثم اعتقها ثم زنت، هل تعتبر الآن هي محصنة أو غير محصنة؟ غير محصنة، صحيح، تعتبر حيث هي غير محصنة ولا كان يطأها. أن يشترط في ذلك أن تكون موطوءة بعقد صحيح وأن تكون حرة.